بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ على بركة الله. درس الذي يتحدث عنه وسيكون حول الحركة الإنسية والوقوف على التحولات الفكرية والعلمية والفنية التي عرفتها أوروبا. الطريقة التي سنعتمدها ستختلف عن باقي الطرق التي كنا نشتغل عليها، حيث ما أمكن سنحاول نظرا لطبيعة الامتحان الذي نحن مقبلون عليه والذي يخص المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. هذا الواقع يفرض علينا أن نقف عند مجموعة من الأمور التي توجد داخل الدرس ونقوم باستخراجها، كالسنوات، الشخصيات، المؤلفات التي يعني ألفها مؤلفون، المصطلحات كذلك، ونضيف تلخيصا مركزا للدرس. العموم سأبدأ في الدخول بإعطاء تقديم بعد قليل.